بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه إجابة على استفسارات الأسبوع 24 في كتاب معارج القبول. يقول أخونا السائل في صفحة 1291: من فضلكم شرح حديث لا يدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي، مثل الحيين أو مثل أحد الحيين ربيعة ومضر. فقال رجل: يا رسول الله، وما ربيعة من مضر؟ فقال: إنما أقول ما أقول. هذا الحديث يبين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشفاعة ثابتة يوم القيامة، وأن هناك من الصالحين ليس من الأنبياء وليس من الملائكة من يشفع، وهذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة. فالشفاعة ثابتة يوم القيامة لأهل الذنوب، وهي أنواع متعددة، 8 أنواع الشفاعات، وكذلك الشفاعة في أهل الذنوب. لكن أعظم الناس شفاعة هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأنبياء والرسل يشفعون، والملائكة يشفعون، والشهداء يشفعون، والصالحون يشفعون، والملائكة يشفعون، والأفراط أيضا وهم من ماتوا دون البلوغ يشفعون لوالديهم. فهذا أحد الصالحين يشفع لأناس كثيرين فيغفر الله عز وجل لهم. وما معنى الشفاعة وما شرط الشفاعة؟ الجواب: الشفاعة هو أن الله عز وجل يكرم الشافع فيأذن له بالشفاعة، ويغفر الله عز وجل للمشفوع له، فيظهر الله عز وجل فضله وكرمه على الشافع بإكرامه، وعلى المشفوع له بالمغفرة والرحمة. وذلك أن الشفاعة لها شرطان: الشرط الأول إذن الله للشافع، والشرط الثاني رضا الله عن المشفوع له. هذا معنى أن رجل يشفع لأناس كثيرين مثل الحيين، يعني مثل القبيلتين من كثرتهم. فقال رجل: وما يا رسول الله، وما ربيعة من مضر؟ يعني ما علاقة هذا بهذا من جهة النسب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أقول ما أقول، يعني هذا الذي يعني بلغني، أو هذا الذي أوحى الله إلي، ولا أزيد على ذلك ولا أنقص. والله تعالى أعلم.